أن يأتوا به، فأصبحوا بناء على هذا الميثاق يحاولون كل محاولة أن يوفوا بالذي عاهدوا عليه. قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا. وفي الكلام هنا في محذوف، يعني له شيخ أو له أب شيخ كبير لا يستطيع فراقه ويحبه. فما ذكر باقي الجملة أنا مفهومة من السياق ومن سرد القصة، إن له أبا شيخا كبيرا. طب وإيه المشكلة اللي أب شيخ كبير؟ إن هذا الشيخ الكبير يحبه ومتعلق به ولا يستطيع أن يفارقه ولا يصبر عنه ولا يقدر على الوصول إليه، يعني مش هيقدر يجي من بلد لغاية هنا عشان يشوفه. فإما أنه سيبقى منقطعا عنه فيموت كمدا وحسرة، أو نأتي به وهذا مستحيل، مستحيل أن يأتي هذا الشيخ الكبير هذه المسافة الطويلة. فخذ أحدنا مكانه، خذ أحدنا مكانه يبقى عندك، لأن أبانا لا يحزن لفراق أحدنا كما يحزن لفراق يوسف وأخي. فخذ أحدنا مكانه. ثم خاطبوه بما فيه من صفة فقالوا: إنا نراك من المحسنين. أنت رجل محسن وبتحسن للناس كافة وأحسنت إلينا خاصة، فتم جميلك علينا وإحسانك إلينا وأعطنا أخانا لأجل هذه العلة التي ذكرنا. ونحن نقول أطلق أخانا إلى لا شيء، لكن خذ أحدنا مكانه إن شئت. فقالوا: إن له أبا شيخا كبيرا، يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، خذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. قال يوسف مجيبا عليهم: معاذ الله. ودي المرة رقم كامل يقولها يوسف، ثانية، الأولى كانت في شأن النسوة وما راودناه، فقالت فلما راودته قال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. قالون: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. إزاي هو ينفع نعاقب واحد لذنب الآخر؟ فهو ده اللي سرق، هو ده اللي يتعاقب، لكن أخذ واحد منكم ليه؟ ده أي حق ده وجه هذا ظلم؟ معاذ الله نكون من الظالمين، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. وخاصة أنتم اللي حكمتم، أنا ما حكمت، أنتم قلتم اللي يوجد في رحله يؤخذ، خلاص تحاكمنا إلى هذا النص الذي ذكرتموه فصارت هذه عقوبة الظالم. لكن نأتي بعد ذلك ونقول الظالم نطلقه، السارق نطلقه ونأخذ واحدا مكانه، هذا ظلم ولا يجوز ولا أقع فيه. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. إنا إذا لظالمون. إني سمع فضل. قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لمن الظالمين. إنا إذا لظالمون. لو فعلنا يعني. قول يا عمرو. قالوا: يا أيها العزيز

واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فلما استيأسوا منه أي يئسوا من يوسف، يئسوا من أن يجيب طلبهم الذي طلبوه بأن يأخذ أحدهم مكان أخيهم بنيامين، والألف والسين والتاء هنا جاءت للمبالغة، استيأسوا، وهذا جاء في السورة مرتين، تأتي في آخر السورة إن شاء الله، استيأس الرسل وظنوا أنهم قد، يعني بلغ بهم اليأس مبلغا. فاستيأسوا هنا يعني جابوا آخر ما عندهم وخلاص، ما عادش فيه أمل إن ممكن يوسف يجيب طلبه، عشان خاطرنا بالله عليك يمين شمال أبدا، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. استيأسوا، فلما استيأسوا منه خلاص ما فيش رجاء إن هو يجيب طلبهم، خلصوا نجية، خلصوا الخلوص، ومنها مادة إخلاص، وخدنا في السورة في الأول من المخلصين، يعني ربنا اصطفاه واحد من وسط الناس دي كلها وأخلص العمل لله، يعني خلى العمل ده لله سبحانه وتعالى وحده لم يشرك معه واحد. خلصوا نجية يعني انفردوا بأنفسهم، مش حد معاهم، واحد بعيد لوحده، نجيا يعني متناجين، خلصوا يعني انفردوا حال كونهم يتناجون. طيب خلصوا نجيا لماذا؟ خلصوا متناجين لأنهم جماعة، فهذا مصدر، والمصدر قد يأتي به مكان الواحد ويأتي به مكان الجمع. خلص فلان النجية وخلص القوم نجيا، خلاص هذا هو المصدر، ما جاب اسم الفاعل هنا. فقال خلصوا نجيا، زي قول سبحانه وتعالى وقربناه نجية في سورة مريم. فانفرد وليس معهم أخوهم بنيامين وليس معهم أحدهم العشرة، يتناجون فيما يعملون عند ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيه. عمين بقى مخهم يود يجيب، مش هيصدق، مش هيصدق، احنا عاملين معاملة قبل كده. قال كبيرهم، وكبيرهم هنا كبيرهم سنا أو كبيرهم عقلا أو كبيرهم رئاسة، أيا كان، أيا يا ترى مقصود به الأسن ولا الأوفر عقلا ولا الرئيس؟ مش لازم الرئيس يكون أكبر واحد سنة، تمام؟ فقال كبيرهم، يا ترى كبير المقام فيهم ولا كبير العقل ولا كبير السن؟ قال كبيرهم اللي بيرجعوا لكلمته، مش هيهمنا بقى يا ترى هو اللي هناك قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، كانوا مجموعة العامة برضه، في واحد طلع وقال لهم، قال منهم لا تقتلوا يوسف، لعل هذا وغيره ما تفرق معنا، واحد منهم وهو كبيرهم وأعقلهم أو أسنهم وأرجحهم أو اللي بيسمعوا كلامه أو ليه كلمة في وسطهم. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ انتوا نسيتوا ولا ايه؟ انتوا مش حلفين اليمين ومعهدين أباكم انكم لازم ترجعوا به؟ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبله ما فرطتم في يوسف؟ معطوف هذا الكلام على ما قبله، تقدير الكلام ألم تعلموا أن أباكم، وتعلموا تفريطكم في يوسف من قبل، واضح؟ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، ولم تعلموا أيضا تفريطكم قبل ذلك من قبله في شأن يوسف وفي أمر يوسف؟ يعني انتوا اصلا حلفين العهد، ثانيا انتوا اصلا كذابين عند ابوكم ومش مصدقين القول انكم لكم فعلة سابقة في حق يوسف وهو كشفها في مسألة القميص والدم، والقميص لا ليس به قطع ولا خرق، كان واضح انكم كذابين وكشفكم. فبهاتين او بهذين الامرين، اخذ الميثاق والسابقة التي لكم في حق يوسف ومن قبل ما فرطتم في يوسف، تنسيته دي ودي ولا ايه؟ فلن ابرح الارض، انا مش هتحرك من مكاني. احنا خدنا امبارح في درس النحو ان ما برح معناها ايه؟ ده فعل يفيد الايه؟ الاستمرار. برح وانفك وفاتئ، مش كده؟ افعال تفيد الاستمرار. لن ولا تاتي هذه الافعال الا منفيه، لا تاتي الا ايه؟ منفيه. هنا جاءت منفيه بلن، لن ابرح الارض، ها؟ يعني لا ازال فيها قائما ملازما، لا ابرحها حتى ياذن لي ابي. الارض هنا اللي هي ارض ايه؟ ارض مصر. حتى ياذن لي ابي، ارجع لابوكم وقولوا له، قال لكم خلوه يجي خلاص، انا ماليش وش قبل ابوي. في الاخر كده انا ماليش وش قبل ابوي، ما اقدرش اقابله وانا راجع من غير بنيامين، وانا معاهد، وانا اصلا ليا سابقه من قبل. فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي. شوف يا اخواني، كان عندهم يعني برضك صفات نادره. يعني شوف دول مش رايحين يختفروا غرفه فتزازي وهم في القاهره مثلا، يرجعوا تاني يقول لهم خلاص ابوك بيقول لك تعالى، لا ده هيسافروا ايام واسابيع وشهور، هيسافروا سفر طويل عشان يرجعوا المسافات دي كلها عشرات الايام، ويقول له ماشي خلوه يجي، ويرجعوا تاني يقولوا له، ويرجعوا تاني يسافروا، يعني رايح جاي عشان يوفي بهذا الميثاق. فقال ذلك لأنه يستحي من أبيه أن يأتي إليه بغير ولده الذي أخذ عليهم الموثق بإرجاعه إليه إلا أن يحاط به. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، أو يحكم الله لي. يطردوني يقولون امشي الله مع السلام من هنا، تشلة حرمية. أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، يعني يحكم الله لي بمفارقتها، أو يحكم بخلاص أخي من الأسر، أو يحكم الله لي. إن دن نواقف لما يشوفوني قاعد وراكن على جنبه يوم واثنين وثلاثة يمكن يحنوا عليه ويقول خلاص خد أخوكم مع السلامة روح. أو يحكم الله لي بخلاص من هذا الأمر، أو بإفراج عن يوسف عليه السلام يا بنيامين. وقيل أو يحكم الله لي بالنصر على من أخذ أخي فأحاربه وأخذ أخي منه، أيا كان. وهو خير الحاكمين لأن أحكامه لا تجري إلا على ما يوافق الحق ويطابق الصواب، حكيم سبحانه وتعالى. ثم قال لهم مقولة، أنا مش همشي من هنا، مش أقول لهم أنا مش همشي من هنا لغاية لما ربنا يأذن لي. طب هم يعملوا ينوع جنبك يعني؟ قال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرقا، قولوا يا أبانا إن ابنك سرقا. سرق في قراءة لابن عباس والضحاك، إن ابنك سرق، إن ابنك سرق. ولكن كلمة سرق بدون ما بدون المبني للمجهول كده يا اخواني تحتمل معنى ايه؟ سرق حقيقة هو فعلا سرق، أو اتهم بالسرق وإن لم يكن سارقا في نفسه، لكن الشاهد الموجود انه هو السارق. ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا. يعني وما شهدنا الا بما علمنا، يعني احنا ما قلنا انه سرق الا بما رايناه، احنا شفنا بعنينا انه فتحوا المتاع وطلعوا من وعاء اخيه. ان ابنك سرق، وديت محتمله، يعني اللي يخلوهم يرموه في الجب الاولاني، الثاني ما يحطوا صواع الملك في وعائه، خلاص يحطوا صواع الملك في وعاء اخيهم، يكونوا هم اللي عاملين كده عشان يخلصوا منه. ها؟ ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا. وقيل وما شهدنا، يعني ما شهدنا عند يوسف بان السارق يؤخذ بسرقته الا بما علمنا من شريعتك، معنى ثاني خالص. يبقى وما شهدنا لقولنا إن ابنك سرق هي دي الشهادة، إن ابنك سرق، وهو ده اللي علمناه وده اللي شفناه، إنه فعلا طلعوا الوعاء صواع الملك من وعائه، طلعوا صواع الملك من وعائه. وإلا ما علمنا، ما شهدنا، يعني ما شهدنا وقلنا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه إلا بما علمنا من شريعتك. إحنا ما كناش بنقول الكلمة ديت عشان هم ياخدوا بنيامين، إحنا ما كناش نعرف إن هو سارق، إحنا شهدنا باللي جاء في شريعتك. دي حاجة. الحاجة التانية ان احنا لما يسرق مش هنفوض نطبق في شرع ربنا وحكم ربنا، احنا ما شهدنا الا بما علمتنا من الشريعة والدين. واضح؟ وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. يعني ايه؟ اي غيب الذي هم ليسوا عليه بحافظين؟ ما كناش نعرف. احنا لما اخذ علينا الميثاق ما كناش نعرف ان ده يحصل، ولا نعرف الغيب يحصل فيه ايه. واضح اخواني؟ وما كنا للغيب حافظين لما اخذناه منك ليخرج معنا، ما كنا نعرف ما سيقع منه هذه السرقة. وقيل وما كنا للغيب اي الليل، يعني هو سرق بالليل واحنا نايمين، واحنا ما كنا لليل حافظين، احنا مش هنقعد حارصينه بالليل نشوفه يسرق ما مساءش. وقيل بالغيب انه فعل هذا وهو غائب عنه. ما كنا للغيب حافظين، هو غاب عنا ما نعرفش راح فين، فكان هو غايب فين في الوقت دوت؟ لا مش بيسرق، كان مع اخيه، مش كده؟ مش لما جاء ضم الي اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس، الفترة دي غاب عننا واحنا ما نعرفش كان فيه، لا تري كان بيسرق، هم بيقولوا كده. وما كنا للغيب حافظين، يبقى اما للغيب وقت ان اخذناه، للغيب لما جن الليل، للغيب لما غاب عنا، كل هذا يسمى ايه؟ غيبا. وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها، احنا قلناش لوحدنا، اسأل القرية. هذا من تمام قولي كبيري، لسه كبيرهم عمال يتكلم، الموضوع مؤلم. قولوا لأبيكم اسأل القرية التي كنا فيها، اللي هي ايه؟ ليه مصر؟ والقرية اخواني بتطلق، احنا عندنا القرية في اللغة العامية معناها الريف، لا ابدا، القرية يعني المدينة، القرية يعني المدينة. القرية زي مركز كده يعني. اسأل القرية التي كنا فيها، اسأل القرية التي كنا فيها. طب يعني هو في حد يسأل القرية؟ قيل قد يحتمل يكون هذا مجازا، يعني اسأل أهل القرية اللي احنا كنا فيها، وقد يكون اسأل القرية نفسها. يعني انت لو سألت الجماد، لو سألت الطوب اللي كان موجود في القرية دي، هيقول لك انه سرق، احنا والله ده اللي شفناه. فإما اسأل قرية حقيقة، يعني اسأل جدرانها واسأل ترابها، اسأل اي حاجة هتنطق وتقول لك انه سرق، او اسأل القرية بمعنى اسأل اهل القرية. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها. العير اللي هي ايه؟ ومنصوب هذاك العير الحمير او الجمال، ويا ترى هي نفسها تسأل العير ولا اسأل ركاب العير اذ انهم جيرانك؟ فكان خرج مع اخوة يوسف من الحي او من القبيلة، اسأل العير التي كنا فيها، اسأل القرية في مصر، اسأل الناس اللي كانوا معانا اللي هم جيرانك وانت عارفهم بيحبوك، واسأل العير التي اقبلنا فيها، المعروفين من جيران يعقوب. وانا لصادقون، ما عادش ليها معنى، ملهاش معنى، لأن قبل كده قالوا إن لإيه؟ لصادقون. فكل الكذاب يقول إن أنا صادق، مش يبقى صادق، ولما بيجي يصدق ما يبقاش الكلمة ليها معنى. وإن لصادقون، لأن لصادقون تسأل ما تسألش، والله ده اللي حصل وإحنا صادقين في كلامنا. وإنا لصادقون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. رجعوا إلى أبيهم وقالوا ما قال لهم كبيرهم إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. كل هذا اختصر بإيجاز القرآن وبلاغته إذ أنه فهم من السياق ولا داعي لتكراره. فلما قالوا هذا لأبيهم بأمر أخيهم الأكبر قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. سولت يعني زينت وخيلت. قيل سولت يعني زينت وقيل سولت يعني خيلت. طيب ما هو ذلك الأمر الذي سولته أنفسهم لهم؟ إيه هو الأمر ده؟ مش بيقولون بل سولت لكم أنفسهم. أولا كلمة سولت دي ومادة سولة جاءت في السورة المغشى بكده. فين؟ نفس الكلام تمام. فلذلك تكرار. لكن أنا بدي أسأل وقتي بقى معنى أمر. إيه هو الأمر اللي سولته لهم أنفسهم؟ مش هو بيقول لهم أنتوا في أمر أنتوا اللي زينتوه وعملتوه. إيه هو الأمر ده؟ يعني إيه؟ بيقول قصة ده سفر بنيامين والكلام ده دي تخطيط عندكم. كده؟ فالمعنى بل سولت لكم أنفسكم أمرا. الأمر هنا قولهم إن ابنك سرق وما سرق في الحقيقة ده أمر. وقيل بالمر بالأمر إخراجهم بنيامين هي القصة اللي سردوها. وقيل الأمر الذي سولت لهم أنفسهم فتياهم بأن السارق يؤخذ بسرقة اللي تشوفه. كان يقولوا ليوسف أو الوزير بقى معقوش النيوس اللي تشوفه والله لو تكرمت وتركته دليئا بشيخ كبير، لكن إذا كنت كنتوا إيه ما صدقت ها، فسويت لكم أنفسكم أمرا لا ده السارق عندنا بيأخذ بسرقته ومال. طب هو ماله بيفهم شرعتكم عشان تقولوا الكلام ده ها؟ فقالوا الأمر هو فتياهم بأن يؤخذ بسرقته، جزاء من وجد في رحلي فهو إيه جزاء. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وبالتالي بل هذه احنا قلنا بل دي للإضراب، لا الأمر مش زي ما انتوا بتقولوا، ده الأمر حاجة تانية، انكم سولت لكم أنفسكم أمرا، مش الأمر ان ان ان هو ما سرقش وان هو كذا، لا ده الأمر ان هو انتم مدبرين مكيدة لأخذ يوسف. الأمر اللي هو بيضرب عنه يعقوب عليه السلام بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أضرب لهذا الإضراب، قال لا انتوا أثبتوا البراءة لأنفسكم وانتوا كذابين انتوا مش بريئين. فالإضراب هنا إضراب عن تبريئهم لأنفسهم، لكن مش إضراب عن حصول هذا اليسر، هذا حصل بس الكلام ده بتدبير منكم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وهذا أكبر دليل أنه لا يعلم الغيب إلا من، ودي يعقوب نبي ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم تضل راحته راحلته ولا يدري أين هي، يبحث عنها زي الناس، إذا لا يعلم الغيب إلا الله. وإن إطلاع الأنبياء على الغيب إنما هو بما أطلعهم الله عليه، أما لم يطلعهم الله عز وجل أنه يعرفون، ولا يعرف ناقته ولا يعرف ابنه فين ولا يعرف إيه اللي حصل، وبل سولت لكم أنفسكم أمره، هم سولت لكم أنفسكم أمره ولا حد، ده هم كانوا في الوقت ده بريئين، مفيش أي حاجة تدينهم، مفيش إدانة لهم خالص، فعلا كانوا حريصين وكل حاجة. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يظهر فيها عظمة ربنا سبحانه وتعالى في سعة علمه بأنه لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، طب يعمل إيه هو؟ فصبر جميل، حالي وشأني واللي هعمله الصبر الجميل، خلاص، أو فصبر جميل يجمل بي أو أولى بي أو أحرى بي أن أصبر صبرا جميلا. ونحن أن الصبر الجميل هو الذي يبوح صاحبه بالإيه؟ بالشكوى، الصبر الجميل اللي يجعل الأمر في نفسه ويفوض أمره في الله ويسترجع ها، وكما ورد في الحديث الصبر عند الصدمة الايه الأولى. عسى الله، عسى دي فعل ايه الرجاء، فعل جامد يفيد الرجاء، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، بهم ولا بهما ليه وكبيره يوسف وأخوه الشقيق والكبير اللي قاعد هناك، اللي قال لهم لن أبرح أرض حتى يأذن لي أبي، حتى عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وهنا يا أخواني الآية دي من أكثر الآيات اللي بتأثر فيها جدا، يعني ممكن فيه مخلوق، فيه إنسان بعد مرور عشرات السنين، بعد مرور عشرات سنين عنده رجاء في الله ان يرجع له يوسف، تخيلين، عسى الله، ارجو الله عز وجل ان يردهم الي جميعا، الله اكبر، يوسف انت لسه عندك امل ورجاء ان يوسف يرجع؟ شفت اخواني ازاي؟ لان للاسف شديد ضعفاء الايمان امثالنا فعلا بينقطع رجائهم، خلاص ده مرة واثنين وثلاثة، خلاص لا مش كده، بينقطع ده من ضعف الإيمان عندنا، من ضعف الإيمان. زي المريض رغم هو مريض في نفسي، هو المريض، ده مرة واثنين وسنة وخلاص، لا معلش فيش الدكاترة ومفيش شفاء. طب بالله عليكم في رجاء، أنا بسألكم وانتوا عارفين القصة، في رجاء يوسف يرجع؟ فيش رجاء، احنا بإيماننا نقول فيش رجاء، يرجع ازاي؟ فمن ازاي؟ يرجع ازاي؟ فالآية فيها رجاء شديد في الله عز وجل، فيه رجاء شديد في الله عز وجل. يا اخواني لما ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا في مسألة ينبغي أن نبقى متعلقين به، وهو ده المطلوب من البلاء، ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، هو العبد عايز، الرب سبحانه وتعالى يريدك أن ترتبط وتتصل به اتصالا شديدا، تحلت كل الأمور. طب بسألكم بالله عليكم، واحد ليه ابن خد شهادة وعلمه أكله شربه لبسه وعمل له كل حاجة ويدوله على وظيفة ما لقاش وظيفة. أنا بسألكم جاله عقد في دولة إسلامية بمرتب كبير يوديه ولا ما يدوش؟ ليه ما هيبعد عنه؟ ده بيحبه بيبعده ليه؟ مش كده؟ عشان يشوف حاله بقى، ما انا عشان بحبه عايز وردك حوش له شيء ويتجوز ويعيش زي الناس عيشه كويس مش كده؟ طب ده هيقعد بره 10 سنين 20 سنه يا رب يقعد 30 سنه بس يبقى عايش عيشه حلوه. طب ما ده اللي حصل مع يوسف، راح عقد للخارج ها بس بتدبير ربنا سبحانه وتعالى، ومش رجع ب 10 20 ولا 100,000، ده رجع بهلك على خزائن الارض. فالرجاء في الله ما بينقطعش يا اخوان، الرجاء في الله ما بينقطعش. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. يوسف لسه بعمل فكر في يوسف بعد قال 40 سنه وقيل ايا كان 30 ولا 40 اللي هو، ما هو من يوم ما رموه في الجب وراح وتربى في بيت العزيز لغايه لما بلغ اشده، يبقى خد بتاع 10 سنين ولا حاجه مش كده؟ بلغ اشده وبعدين تراود امراه العزيز والقصه الطويله ويدخل السجن ويلبث في السجن بيضع سنين مش كده؟ ورؤية وتأويل الرؤية 7 سنين في 7 سنين، ايه ده سنين طويل ولسه عنده رجاء يوسف. ده المفروض ان هو نسي ان فيه كان فيه ابن اسمه يوسف مش كده؟ خلاص يعني اللي ماكله ابنه صغير سنة واثنين وبتاعه وبقى عنده رجالة دلوقتي ما بيفتكرش ان كان ابن بقى صدق ده كان لنا اواد ومات صغير كده احنا كان عندنا مش عارف، لكن ده ما انقطعش رجاءه عليه الصلاة والسلام يعقوب. فيقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. تكرر صفة العلم والحكمة لله هذه في الصورة من قبل أول الصورة إن ربك عليم حكيم، وتتكررت هي وهتتكرر تاني. فيعقوب يعيش أسماء الله وصفاته، الله عليم بمكان يوسف الآن وعليم بحاله وحكيم في إبعاده عني لو في ذلك الحكمة البالغة، لكن أنا بأرجوه أن يردهم علي جميعا. يا ريت يا أخواني قلوبنا تبقى مرتبطة صحاب الله سبحانه وتعالى وفعلا فهمين يعني أسماء الله وصفات الله. ها؟ ما تنظرش بنظرك أنت وعقلك أنت الضعيف القاص، لكن انظر بإيمانك الذي في قلبك لأن لك رب على كل شيء قدير بكل شيء عليم حكيم في أمر. قال وهو إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم، خلاص بقى مش فاهمين، ناس مش فاهم، ناس بقولهم ربنا ربنا عليهم حكيم وبدعي ربنا ربنا رجع لي يوسف ودولت عمالين يجد. وتولى عنهم أعرض عنهم وقطع الكلام، خلاص بقى هيك يقولهم يقلهم اللي فيه الكفاية. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. أصل الكلمة يا أسفي، يا أسفي فأبدلت من الياء ألفا لخفة الفتحة، والأسف شدة الجزع وقيل شدة الحزن. أنا آسف على كذا معناها حزين على كذا ولا معناها جزع من كذا الاثنين، فشدة الجزع يقال له أسف وشدة الحزن يقال له أسف. فلما بلغ منه الحزن غاية مبلغه بسبب فراقه ليوسف وانضمام فراقه لأخيه بنيامين وبلغ ما بلغه من كونه أسيرا عند ملك مصر، يعني طب ماشي يوسف وفقدناه وبنيامين ويطلع حرامي، بنيامين ابن يعقوب مش عارف ايه اللي محطوط عند الملك والحتة كلها تسمع والقرية كلها تسمع والعير اللي أقبلت والعير اللي ما أقبلتش، طبعا ده حاجة تخنق مش كده ولا ايه؟ يعني حتى لو رجع بنيامين ورجع حرام، بعد ما يرجع رجع حرام وعاقب وطلع من السجن ولا طلع من العقوبة اللي وقعت عليه. يا أسفى على يوسف وبلغ مبلغه من الحزن. طب هنا في فايدة يا أخواني، هو الواحد يقول يعني واحد مننا دلوقتي اشتد حزنه وقال يا أسفى على كذا يا حزني على كذا، نقول له غلطان ولا نقول عليك نور؟ نقول له غلطان، ما قلت له ايه؟ إن لله وإنا إليه راجعون مش كده؟ وهذا في شرعتنا، النص ده جاء في شرعتنا. ولهذا يقول سعيد بن جبير يعقوب لم يكن عنده ما ثبت في شريعتنا من الاسترجاع ولو كان عنده ذلك لما قال يا أسف على يوسف، فمعنى المناداه للأسف طلب حضوره، لأنه قال تعال يا أسف وأقبل إلي. وهذا لا نقوله، إنما نقول إن لله وإنا إليه، هذا قول سعيد بن جبير وهو جهته. وبيضت عيناه من الحزن، بيضت عيناه، قيل انقلب سواد عينه بياضا من كثر البكاء، وقيل زال إدراكه بحاسة البصر بالمرة، وقيل كان يدرك إدراكا ضعيفا، وقيل توجيه ما وقع من يعقوب عليه السلام من هذا الحزن العظيم المفضي إلى ذهاب بصره كلا أو بعضا بأنه إنما وقع منه ذلك لأنه علم أن يوسف حي فخاف على دينه مع كونه بأرض مصر وأهلها حينئذ كفار. ما تفرقش معنا كلام مالوش، يعني لعله قيل عن الإسرائيليات أو غيره، لكن ما تفرق معنا خلاص أيا كان. وقيل إن مجرد الحزن ليس بمحرم، طبعا طبعا المحرم هو الحزن المفضي إلى الولع، مفضي إلى شق الثياب، إلى لطم الخدود، هو ده المحرم. لكن حزن القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، مش كده؟ لكن ده مش معناها فمسألة حزنه وذهاب عينه من الحزن ما فيهوش أي مشكلة. واحد حزين مشتد حزنه نقول له لا ما تحزنش، الحزن مش بيدي، تمام؟ وبيضت عيناه من الحزن، فهو ليؤكد هذا المعنى يا إخواني إن هو فعل حزن في قلبي ولم يظهره لهم، قال فهو كظيم، كظيم. والمكظوم كظيم معناه مكظوم، هو المملوء من الحزن الممسك له الذي لا يبثه ولا ينشر. تفضل. لعل عسى الله أعلم يحزن على ما رأى من الموت قائمة أو المشرك ده إيه ده بالعكس، ده يتفرح، يتفرح مش حزن، لا ده يتفرح، يتفرح الشيخ. فكظم الغيظ، وهو فكظم الغيظ هو إخفاؤه كالمكظوم، يعني المسدود عليه طريق الحزن. ويقول كظم السقاء إذا سده على ما فيه، لما تفهمه كظمه يعني رابطه، مش كده؟ فهو مكظوم كأنه رابط على نفسه كاتم جواه اللي فيه، وده الإنسان لا يؤخذ عليه، يؤخذ بعد ما يخرجه أنه يحلطم وشه ويقطع هدومه، لطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية، هو ده اللي منهي عنه. أما أن يكون الحزن في نفسك لفقدان ولدك العزيز النجيب اللي يرجى له كذا والرؤى الصالحة والحاجة الحلوة، طبعا أي إنسان يحزن لذلك. تفضل. وبيضت عينهم الحزن، لو صلت ناحية علمية هل في مثلا حاجة علمية؟ ده هنا في حتين، يعني تفسر العلماء زي ما قالوا كأنما صعد السماء، كأنما يصعد السماء. دي برضه قالوا ما يصعد السماء يبقى نفسه. أيوه نعم. والله في ملاحظ علمية هنا، لكن احنا ما يعني درايتي بالإعجاز العلمي هتبقى قليل، لكن نرجع للجماعة اللي كانوا في الإعجاز ونشوف هل فعلا طبيا في كده. وفي هنا ملحوظتين بيتكلموا عنه في ناحية الطبية، مسألة فقدان بصر من الحزن، وده قالوا علماء النفس وعلماء الطب، لكن تفسيره ايه العلمي ده بقى في كل الطب. نعم. الحاجة الثانية الطبية مسألة انه يبرأ لما يلقى عليه قميص يوسف عليه السلام، ضبط لهم فيها ملحظ نفسي، ملحظ نفسي بيتكلموا عنه وبيستخدموه في العلاج النفسي الآن. المهم تفضل دكتور. نعم. أيوه اللي هو بيسموه الماء البيضاء، جلوكوما، لا الكاتاراك. نعم. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، كظيم. والكظيم بمعنى الكاظم، يعني المشتمل على حزنه الممسك له، ومنه قول الله تعالى والإيه والكاظمين الغيظ. وقيل كظيم يعني محزون، مكروب، مغموم. طيب. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا هم شافوا بقى بالحالة ديت، تالله تفتأ تذكر يوسف، تفتأ تذكر يوسف، لسه فاكر يوسف. وتفتأ هنا من افعال الايه؟ استمرار. واحنا قلنا ان برح وفتئ وانفك كل الكلام ده في الاسلام، بس احنا قلنا لا ياتي الا منفيا. طب ما بغاش نفي هنا. قالوا تالله تفتأوا يعني لا تفتأوا يعني لا تزالوا تذكر يوسف. طب ما جت بدون نفي ايه؟ محذوف حرف النفي ولا فين؟ قالوا محذوف لانها ما بتجيش غير منفيه. ولهذا قال الكسائي فتأت وفتئت يعني ما زلت. وقال الفراء لا مضمره مضمره. وقال النحاس وهذا القول صحيح وقد روي عن الخليل وروي عن سيبويه. ده جاب الجبال في اللغه كلها، الخليل وسيبويه والفراء والنحاس. خلاص اهل اللغه بيقول لك لا هي ما تجيش غير منفي، والنفي هنا محذوف. لكن ما تقوليش زي ما قال الكسائي ان فتئت وفتأ بمعنى ما زلت، يبقى كأن اهل اللغه بيقولوا ممكن فتئ تاتي بدون ما. ده الكسائي قال كده، وده امام من ائمه اللغه طبعا، مش شويه في البلد. لكن لما لا بقى سيبويه والفراء والخليل والنحاس قالوا لا ده هنا في ما ومضمره لا تاتي الا من. وبدا يذكره فقلت يمين الله ابرح قاعدا، يعني ما ابرح قاعدا بذكره بالشعر. فما فتئت حتى كان غبارها سرادق يوم ذي رياح ترفع. بدا يذكر شواهد من شعر العرب ان احيانا بيضمروا النفي في فتئه. فقالوا تالله تفتأ وتذكر يعني ما تفتأ، ما تفتأ يعني ما زلت، ما زلت تذكر يوسف. فتئ وفتأ لغتان، يعني فتئ وما فتأ، ما فتئ وما فتأ، دي همزة عليه والتاني همزة عليه، في اثنين صح خلاص. حتى تكون حرضا، حتى تكون حرضا، والحرض ده مصدر برضك، واحد جمع مذكر مؤنث نقول حرضة. وحرض كدنف، وأصل الحرض الفساد في الجسم أو العقل من الحزن أو العشق أو الهرم. خلاص يبقى الواحد لما يضعف لأنه بيحب نقول له ده إيه؟ حرض. لما يضعف لأنه كبر نقول له حرض. لما يضعف لأنه حزن على شيء نقول له حرض. فالحرض هو ضعف الجسم وفساده أو ضعف العقل وفساده لأجل الحزن أو العشق أو الهرم. نقول الهرم ولا الهرم؟ طيب. وقيل الحرض ما دون الموت، والحارض البالي، والحارض الفاسد الجسم والعقل، والحارض الذائب من الهم. وحكى أهل اللغة كما قال النحاس أحرضه الهم إذا أسقمه، ورجل حارض أي أحمق، والحارض الذاهب يعني اللي ضاع خلاص من الضعف، وقيل الهالك. والأولى تفسير الحرض هنا لأنه غير الموت والهلاك، كل اللي قبل الموت والهلاك هنسميه حرض، لكن الموت والهلاك لا. ليه؟ لأنه قالوا بعده إيه؟ حتى تكون حارضا أو تكون من يا إما هتدنك تضعف تضعف تضعف وتمرض وتسخم وتجيلك أمراض الدنيا، وديك عميت وديك جالك السكر وديك جالك الضغط وديك جالك مش عارف إيه، هو ده حارض يعني ضعفت وجالك كل حاجة عشان حزنك اللي انت عامله ده، تمام؟ أو تكون أو لغاية لما هتموت هتدنك تجيلك لغاية لما هتموت نفسك. هو معنى كلامهم كده فالله تفتى وتذكر يوسف حتى تكون حارضا أو تكون من الهالكين. ده دي مواساة ولا ايه بالضبط؟ يعني دي نسميها ايه دي؟ يعني بيقولوا الله تفتأ وتذكر يوسف بيواسوه ولا بيهموه ولا غيرتهم لسه مستمرة ولا ايه الموضوع؟ تحتمل كل حاجة، ما هم عشرة كل واحد بما فيه نفسه. قالوا الله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهاك. خلاص هو الراجل كبر وعمي وكل حاجة ولسه هم مسألة حب ليوسف دي قلقاهم. فمسألة مهمة فعلا أخواني، مسألة مهمة. نعم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. حيث ما قرأنا جديد مش كده؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. عايزين نسمع بس عشان ما نطولش الحفظ علينا. قال بل سولت، احنا وقفنا عند كده. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، قال بل سولت لكم انفسكم

من بثثت يعني ايه فرقت ونشرته، مش كده؟ اشكو بثي، يبقى في حزن الواحد بدانه كتمه في بث، بس بيظهر على صاحبه وكانه بيتفرق، يتفرق بين الناس، ده حصل كذا، يوسف حتى بنيامين قالوا كذا، راجل بدأ يفعل مثل هذه الأفعال ويقول مثل هذه الأقوال، رحمه الله ورضي الله عنه، وصلى الله وسلم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لا أفرقه في الناس، بل أجعل هذا لربي. هو ده اللي سميناه الصبر الجميل. وقد ذكر المفسرون أن الإنسان إذا قدر على كتم ما نزل به من المصائب كان حزنا، وإن لم يقدر على كتمه كان بثا، فالبث على هذا هو أعظم الحزن وأصعبه. وقيل البث الهم، أشكو بث يعني همي، وقيل البث يعني الحاجة، يبث حاجة يعني أقول حاجته، أنا لي حاجة أن أقول يا رب، أنا لما بقول عسى الله أن يأتي بهم جميعا، أنتوا زعلانين ليه؟ أنا بشكو بثي لله، أنا بقول طلبي من ربنا، واللي بيطلب من ربنا يطلب أعلى حاجة، ما كوش دعوة. فاهمين إزاي؟ أشكو بثي يعني حاجاتي. فالبثي لها معاني، إما البث هو الحزن الذي يبثه صاحب أشد الحزن، وإما البث معناها الهم، وإما البث معناها الحاجة. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولو كان البث معناها الحزن العظيم، يعني حزن الكبير وحزن الصغير، أنا بشكو لله سبحانه وتعالى، مش شاكلكمش أي حاجة. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ويقال حزني وحزني، الاثنين صح قراءتان. وأعلم من الله، عشان كده أعوذ بك من الهم والحزن، مش كده؟ والحزن والحزن واحد، ولكن بعض اللغة فرق، لكن هنا المصنف مشى على أنها واحد على القراءتين. وأعلم من الله ما لا تعلمون. إيه اللي يعلمه بقى إن شاء الله؟ إيه اللي يعلمه وهم لا يعلمونه؟ لما يرجعوا. طب عرف هذه دي يا عبدالله أو حيلهم سيرجعوا؟ طيب هو ما فيش، طيب بس ما فيش في الصورة، ولا جاب كده نظر أو حالين هم يرجعوا. الرؤية، الرؤية أعلم أمرا وأنتم مش عارفينه، إن يوسف قال له رؤية وهو منتظر تأويل هذه الرؤية، وقال له اخفيها على أخواتك، ومش كده على قول من قال أنهم لم يعلموا الرؤية. صبر الناس قالوا ده هم علموا الرؤية عشان كده رموه في الجب. لا، وحتى بغير ما علموا الرؤية هم كانوا حاقدين عليها وحاسدينه من غير مسألة الرؤية كمان. مش شرط يكون عالم الرؤية عشان يعني يزداد الحسد للدرجة دي، والله أعلم. وقيل أعلم من لطفه وإحسانه وثوابه على المصيبة ما لا تعلمونه، وده اللمين له والله أعلم. أنا عارف لطف ربنا، وعارف رحمة ربنا، وعارف علم ربنا، وعارف حكمة ربنا، مش شرط يكون عندي ماديات أنا عالمها وأنتم مش عالمينها، إنه رؤية وأنتم مش عالمين الرؤية، أو أعلم إن يوسف حي بالوحي زي ما أنتم قلتوا أو ما أعلمش. بالعكس، ده الأعظم لمصابه، الأعظم لمصابه، والأعظم لأجله ودرجته، والأعظم لمعنى الصبر الذي قال به هو أن يكون لا يعلم، مش كده؟ والأعظم لرجائه، ولم يكنش رجاء، ده انتظار لتحقيق أمر الله سبحانه وتعالى الذي هو صدق وحق، والله أعلم. وقيل أراد علمه بأن إجابة المضطرين، أن الله سبحانه وتعالى يجيب المضطرين ما لا يعلم أبناؤه. كل دي معاني صح، كل دي معاني صح. هو يعلم من الله ما لا تعلمون، انا عارف ان ربنا يجيب دعوه المضطرين وربنا يجيب دعوتي، انا اعلم ان ربنا سبحانه وتعالى ارحم الراحمين، انا اعلم ان رب العزه سبحانه وتعالى لطيف محسن الى عبادي، اعلم الله سبحانه وتعالى سيردهم علي، وده شده الرجاء مطلوب. يا بني يذهبوا فتحسسوا، تحسسوا، التحسس الطلب بالحواس، يعني دوروا بعينيكوا ودنكوا وايديكوا ورجلكوا، واستعملوا كل حواسكم عشان تشوفوا لي يوسف واخوه فيه. اذهبوا فتحسسوا، ها؟ يعني استعملوا كل حواسكم، اذا سمعتوا اي خبر اجروا على المكان اللي سمعتوا فيه خبر انه ممكن يبقى فيه يوسف، اذا شفتوا اي حاجه تدل او تؤشر على ذلك اجروا في المكان دوت، ها؟ ان انستم اي شيء بحواسكم تحسسوا، ها؟ مش فابحثوا، لا، فتحسسوا. فكأن التحسس بحث بكل الحواس، لكن يبحث بيبحث بايه؟ بعينه، مش كده؟ لكن بكل الحواس، يعني فتحوا في كل حاجة عينيك وإذنك وكل حواسكم، شوفوا إزاي ممكن تلاقوا يوسف أخوك. ولا تيأسوا من روح الله إنه طبعا ولا تيأسوا من روح الله، يعني لا تقنطوا من فرج الله وتنفيسه. الروح ما يجد الإنسان من نسيم الهواء فيسكن إليه، والتركيب يدل على الهز والحركة، وكل ما يهتز الإنسان بوجوده فهو روح. كلمة روح هنا يا إخواني دي مش صفة ذاتية لله عز وجل، مش آسف مش الروح، لا الروح غير الروح. الروح يعني التفريج، الروح معناه إيه؟ التفريج والتنفيذ، تمام؟ فروح الأمر يعني تفريج وتنفيذه وتنفيسه. واضح إخواني؟ مش الروح معناها الروح. ولا تيأسوا من روح الله، من فرج الله، من تنفيس الله، من توسعة الله عز وجل هذا الضيق. لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الآية دي بتشتبه معكم آية ثانية، لا تيأسوا إنه لا ييأس في الحجة، كانت مقولة مين؟ إبراهيم عليه السلام. فقال يعقوب ما قاله أبوه أو جده إبراهيم عليه السلام. اليأس مش ماشي مع الإيمان، مفيش حاجة اسمها واحد ييأس من روح الله أو ييأس من فرج الله عشان نقرب لكم مفهوم، أو ييأس من الله سبحانه يرفع هذا البلاء، ده الكافرين يقولوا كده، وييأس من روح الله ويروح ينتحر روح في داهية. لكن المؤمن أبدا ما ييأس من روح الله مهما اشتدت الكربة. وده هو لكم المعنى العظيم اللي في الفائدة العظيمة من موقف يعقوب في هذه القصة عليه السلام. ايه هو؟ الرجاء في الله عز وجل وان اشتدت الامور، وان اشتدت الامور تشتد وانت يا رجاءك يشتد في الله عز وجل. خلاص، وكان هذا حال الانبياء والصالحين والأئمة. احنا كنا نكرر دائما الكلمة العظيمة اللي قال الامام احمد رحمه الله، ما يقول اشد ما يكون رجاء اذا قالوا ليس في الدنيا دقيق، مش قالوا الرغيف غلي ولا الدنيا غليت، لا ده قالوا له ما فيش في الدنيا كلها دقيق، مش هيبعتوا لكم قمح من امريكا ولا يبعتوا لكم ملح من اي مكان، لا لا لا لا، اذا قالوا ما فيش في العالم كله قمح، يا سلام رجائي كده اشتد في الله. ليه؟ لان انقطعت كل التعلقات بالبشر. كلمه عظيمه من الامام احمد رحمه الله، اشد ما يكون رجاء اذا قالوا ليس في الدنيا دقيق، يوم يقول ما فيش خالص بيزداد رجاء. معنى كده ان المفروض كل ما تتأذن يشتد ايه؟ يشتد رجاء. كل ما تتأذن يشتد رجاء، مش العكس، مش كل ما تشتد يزيد اليأس ويقل الالتزام، ده العكس، ده كل ما تشتد يزيد الرجاء. وهذا كانوا يقولون قديما حتى في الجاهلية، يا قربة اشتدي تنفرجي، يا قربة اشتدي تنفرجي. ها؟ نعم، الله يحفظك. فكانوا يرجون الفرج مع الشدة، كما قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وبعدين امبارح كنا في معرض كتاب، فواحد في دورات المياه والزحام، فايه راح شاتم في الدولة وبتاع، فبيقول له اسكت انت مش خايف على حياتك؟ قال له ما في حياة، ما خلاص عادش في حياة، يعني هو مخنوق خنقة ما عادش في حياة. فنفس الكلام، اصلا هتشد يخطي هتقطع، يعني ما خلاص ما هتقطع، يبقى انحلت بانفرجت الشدة دي. فيا كربة اشتدي تنفرجي، وفينا مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. وهنا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قال إنما أشكو وأعلم من الله ما لا تعلمون، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، يا